Oh, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وآتينا داود الزبور وأوحينا إلى وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة لا هو يشهد بما وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّ

ولم يجد غير فيما ألم يجد غير من Thank you. صدق الله العظيم.